لهذا يعني والوالدات، لأنه لما يصير خصام تجد أن الأب يسحب الطفل. فقال الله عز وجل: وينبغي أن نقول سمعنا وطاعة. قال: والوالدات، هي والدة ولدت، هي اللي ترضع، لماذا تأخذ واحدة غيرها؟ فمن باب الاستعقاب حتى أنت تخف شوي. والعجيب يا أخوان، استقرأوا في القرآن، أكثر ما جاء لفظ الوالدين في القرآن بلفظ الوالد ولا بلفظ الأب؟ والد، ها الوالد، الوالد هل يلد؟ الرجال يلد؟ لماذا غلب إذا الاسم في القرآن كله حتى أصبح عديدا أن نقول الوالد فلان الوالد فلان، معنى لا يلد، الرجل ما هو يلد، لعظم شأن الولادة. كأن الولادة والوالدين هم الأصل، كان بسبب الولادة أطلق على حتى الوالد. والعجيب تقرأ آيات القرآن، إذا مر في الإحسان يأتي لفظ الوالدين، وإذا مر في الحقوق المالية يأتي الأب، ها في الغالب يعني. وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، فغلب جانب الولادة مع أنه واضح. نعود إلى قوله والوالدات، فكأن الآية تقول مطلقات لكن جاء بالوالدات. ولاحظوا أنه أظهر في الآية أظهر المفعول، وين المفعول؟ والوالدات يرضعن، مع أنه لم يظهر المفعول، واضح ولا لا؟ والوالدات يرضعن حولين كاملين، معروف أن الوالدات لن يرضعن، الوالدات يرضعن أزواجهن، ما يرضعن، الوالدة ترضع ولدها. فلماذا يعني أولا قال الوالدات بدل المطلقات، ثم قال يرضعن، وجاء به على أنه خبر وبمعنى الأمر، وهذا أقوى في دلالة الأمر، يعني أمر مقطوع به، الوالدات يرضعن أولادهن، وأنه هو أولاد أولاده ولا أولادي؟ طيب ليش قال أولادهن نسبها لها؟ ليه؟ زيادة الاستعطاف عشان يبدأ يستعطف، يعني لا تتعنت، لا تتعنت يا الرجل، هذه والدة تعبت في أولادها ترضع ولدها، سماه ولدها. وشوفوا بعد قليل ماذا يقول، والوالدات يرضعن أولادهن، ولاحظوا قال حولين كاملين، مثلا في صراع فقال حولين كاملين، لأنه بيصرف عليهم حولين سنتين، بيصرف عليهم، يبي يصرف على الولد وعلى الأم، فجعلها حولين، وقالوا كاملين معنى يكفي حولين، بس تأكيد لمن أراد أن يتم، في قراءة تتم الرضاعة أو الرضعة على قراءة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب هنا قال أولادهن، وقالوا على المولود له، أو رجع عطاه إياه، ليش عطاه؟ لا عشان يقول يعني قد يقول خلاص ما الدافع، أنا لن أدفع المصاريف، نقول المولود لك ولا لا؟ انظروا للرحمة، يعني الضمائر والكلمات بوزن بدقة، يعني كما قلت لكم الأحكام الشرعية ليست مواد تكتب، تجد أن القانون والنظام ما تكتب، ما هي مراعاة، لا لا، هذه كتبت فيها استعطاف وإثارة تقوى وإثارة عاطفة ودقة في كل كلمة. إذا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال ويقول أنا خلاص ما دام هي ترضع هي بكيف تاخذ، لا لا، وانت المولود لك باسمك، وعلى المولود له، شديد عليك، رزقهن، هذول المولود والوالدة وكسوته، لكن بالمعروف، بالمعروف، بالمعروف في الجانبين، يعني هي لا تطلب تقول والله انا لن ارضع الا بكذا من المال، ولا يبخسها يقول لا ترضعين الا بقليل من المال، تقول مثلا أنا لا أستطيع أن أرضع إلا بستة آلاف في الشهر، ما يمكن، ولا يبخسها يقول أنت لا ما أستطيع أدفع نفقة إلا أن تدفعيكم 200 ريال أو 100 ريال نفقة، هذا حليب بنتي ما هم من برا، ما أريد أعطي كل ها وأعطيها يعطيها كسوة، لا، الضابط لذلك المعروف من مثلي لمثلها، الضابط يختلف في المعروف في الزمان والمكان والأحوال، أحوال الناس من غنى وفقر. ولذلك ترى المعروف في القرآن، وهذه أيضا من الموضوعات التي لعل بعض الباحثين يتخصصون في دراستها،

وأنت المراقب لها، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، ولا جناح عليها إذا تزينت تزين المعروف، لو بالغت لا، لكن التزين المعروف خلاص انتهت الأربعة عشر وعشرة تتزين بالمعروف، ولا تبالغ طبعا في زينة من إذا كان هذه الزينة معروفة فلا بأس في ذلك، ولا تجدوا غضبا. ثم قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم. المتوفى عنها زوجها تجد أن الخطاب لها أكثر من المطلق، وكانوا قديما حتى في بلادنا هذه المتوفى عنها زوجها تجد أن بعض الناس يحسب أربعة أشهر وعشرة، تلقاه في اليوم العاشر يصلي مع أبوها ضابطين، ها؟ لأن المتوفى عنها أرملة، وطبعا كانوا قديما بسبب التعدد، ها؟ لا مطلقة ولا أرملة تبقى، ما في شيء يبقى، بس المطلق الأرملة أكثر، لأن متوفى يعني الزوج ذهب، حتى لو حبت وحبت ميت أو تاقت نفسه وما فجاءت التأكيد على، وطبعا لصيانة أيضا عرضه لأنه أيضا ميت قائد، فقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لأن كما قلت لكم هناك دافع بالنسبة للمتوفى عنها زوجه ما يصبرون خطاب، فالله عز وجل أباح التعريض ونهى عن التصريح، والتصريح وما يقوم مقام التصريح منهي عنه، التصريح كان يقول أريد أن أتزوجك ممنوع ما يجوز، أو يتقدم، أو بعضهم قال بعض المفسرين قال كأن يذكر شأنه في قوة المعاشرة، فأيضا ما يجوز هذا الأمر، يكون التعريض وأنت يعني يقول امرأة صالحة وأنا أبحث عن زوجة، لكن ما يقول أنا أريدك، يعرض التعريض، وفرق بين الكناية والتعريض. نعم لا لا في العدة، في العدة كان في العدة بعد انقضاء العدة، قلنا لك الناس يتسابقون يوم أربعة أشهر وعشرة كانوا قديما عندنا في نفس الليلة أكثر من واحد حتى لا يسقط على خطبة أخيه. نعم فالمسألة يعني بعدها خلاص في رخصة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني ستذكرونهن يعني بما في أذهانكم من الشوق لهن، أو ألسنتكم ما تصبر، يعني الله سبحانه وتعالى لطيف ورحيم بعباده، يعلم أن هذه المتوفى عنها زوجها الرغبة فيها كثير وترغب، فلقد لا يصبر هذا الذي علم أن هذه الأرملة مات عنها زوجها فسينطلق لسانه، فأبيح في مجالات منع في المجالات الصريحة. قال علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، والمواعدة السر ما هي؟ إعانة بالله إما بالزنا أو المواعدة السر بالزواج أو مثل ما قلت لكم يصرح بقوته بعض الأمور التي كأنها تصريح. نعم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا هل تقولوا قولا معروفا، يسخص لك فيها وهو ما القول المعروف؟ التعريض، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم قال أكد ذلك بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح، وسمى عقد، لا تعزموا إبرام العقدة، وسمى ترى النكاح عقد، بل هو أعظم العقود. العجيب يا أخوان كثير من الناس يعنى بعقد البيع والشراء، تجد أنه يرجع البنود البيع والشراء ويدقق فيها ويقول أخاف من الحرام وخاف، وما يرجع العقد اللي بينه وبين زوجته، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق عادي، ميثاقا غليظا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالت لك في العقد أشترط عليك أن أدرس، أشترط عليك ها أن كذا بيته شرعي، أشترط عليك يعني ما تحتاج يا أخي، أنت يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، ها فهو عقد بل من أشد أنواع العقود. ولا تعزموا عقدة النكاح

لو أنها قالت حقا على المؤمنين لقلنا يجب، لكن كونها قالت حقا على المحسنين والآية الثانية حقا على المتقين دلالة على أنها على صنفين من الناس. إن كنت تريد أن تكون من المحسنين فيحسن الله إليك، ومن المتقين فيقبلك الله، فكن في المتعة مع هذه المتعة. ومع الأسف قل عمل الناس بمثل هذه الآية، قل عمل الناس. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك هذه مطلقة لا عدة ولا ما لا عدة، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. طيب نأتي للطلاق الثاني، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما في مسيس، وقد فرضتم لهن فريضة، وهذا يقع كثير. ها فرضتم، وترى معناه فرضتم سلمتم، لا ها نطقت خلاص، أول ما دخلت عليها ورأيتها وانت أول مرة تشوف امرأة على طول قلت أنا مستعد مئة ألف المهر، مئة ألف. ثم لما رأيت غيرها بدا لك شيء، فهنا فرضتم يعني وعدتم أو سلمتم. إذن قال الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، خلاص راح عليك. ويا أخوان انتبه هنا، يعني الله عز وجل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني ترى الصداق الذي نتحدث عنه هذا المهر سماه الله عز وجل صداق، وصف بالنحلة، ما معنى النحلة؟ أحسنت، عطية بطيبة نفس، بل عطية بلا من، قال العلماء أن عطية ليس فيها يد عليا ويد سفلى، عطية من الله، من الله مو بنت، لأن قالوا وآتوا النساء صدقاتهن فإن طبن، بدون ما يقول نحلة، قال نحلة عشان ما يمن الرجال على النساء بها، نحلة نحلها الله، واجب عليك مو منك. فإذا أيضا لو أنك فرضت ثم لم تدخل لم تمس، قد يجيك الشيطان يقول يعني ما صار شيء، لماذا تأخذ النص؟ يدخل العقل، لكن لما يجي الشرع يجي النقل ألغي العقل خلاص، قد سمعنا وطعنا، هذا السمع والطاعة. أما أن يشنع عقول هؤلاء العلم يقدمون عقول، هذا أنت يوم جيت الأشياء عليك قدمت عقلك على منطوق نقلك وهو على النص القرآني. قال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا يعفون من هم؟ الصحيح لا يعفون المرأة، طيب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقع خلاف بين المفسرين طويل عليه في هذه الآية، لكن الصحيح أنهم أو يعفوه بقية المهر. اللي بيده عقدة النكاح من هو؟ الزوج ولا الولي؟ الزوج، لأن الولي هو الذي يقول ها ينطق بالتزويج، والولي والزوج هو الذي يقبل، فهو الذي يعقدها ولا يتركها، اللي أول من ينطق الولي، والذي وافق يعقدها هو الزوج. فالذي صحيح أنه بيده عقدة النكاح هو الزوج، فإما أن تعفو عن مستقبل خلاص ما دام ما صار في دخول، أو وليها ما دام ما في دخول قد عفوت عنك، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم قال سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وخلها مطلقة يعني هذه أقرب للتقوى. طيب إذن يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد، وإن تعفو أقرب للتقوى، يعني هي أقرب لتقوى الله. قلت لكم تدخلات التقوى هذا من الفروقات الرئيسة بين شرع الله عز وجل والنظام الوضعي. النظام الوضعي ما في بنود، بس بنود جافة يستطيع المحامي، لكن المحامي المسلم لما تعرض لا يستطيع يخاف، أنت هو أنت صاحب الحق

يجوز لها أن تخرج، لكن ينبغي أن تنفذ هذه الوصية إلى أوصافها، وصية متاع الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. طبعا من معروف أو بالمعروف بحثت وموجدت فيها شيء، من أراد يبحث يفيدنا بجائل جيد، بحثت بحث يسير. فأريد أيضا منكم أن تشاركوني إن تيسر، ولي لقاء بكم إن شاء الله، يعني طبعا لا علي شيء اللقاء، لكن أقصد بعد في بعد يعني تقريبا شهرين سيكون هناك يعني بعض العلم، لكن أريد التماس حقا، ما بحث بحثي التماس بالمعروف من معروف، ها فلعلك لعل من يفطره أيضا يريد يولد لي من ذكره من هذه العلم. نعم، يعني هنا قال بالمعروف وبالمعروف، فما الفرق بالمعروف بالمعروف؟ أنا ما كان عندي وقت حتى أبحث هذه المسألة، لكن أحيلها عليكم. نعم طيب، وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهذا لإيش؟ لكل المطلقات. ختمت آية المطلقات بهذا الختام الجميل، حقا على المتقين، وقلت لكم من التقوى تجي تتكرر، حقا على المتقين. ولعل الندب أن يكون أيضا للمطلقة حتى المدخول بها، إذا حصل بينك وبين زوجك شقاء أو طلاق، وصل مسألة الطلاق، فأيضا أحسن إليها بإهدائها، واعتبر أنك من امتثل أمر الله عز وجل في هذا الإعطاء. ثم قال سبحانه وتعالى ختمة الآيات: كذلك يبين الله، يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته، هذا البيان وهذا التفصيل اللي سمعناه العجيب الدقيق، لعلكم تعقلون هذه الآيات وتتأملون ما فيها من رحمة، وكيف كان الناس يعيشون وكيف أصبحوا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا، فقهم الدين. قل ما تسمعون، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.